فمن الأحكام الشرعية التي تعرضت لها سورة المائدة أحكام الصيد، وذلك في الآيات التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أي الصيد الخفيف القريب، ولا سيما في منطقة الحرم أو والإنسان محرم، فبإمكانه أن ينال الصيد بيده أو برمحه، فهذا ابتلاء، وهذا الصيد الذي يكون قريبا منك تستطيع أن تتمتع به، ولكنك تمتنع عنه من أجل الله، هذا نوع من أنواع الابتلاء. قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المحرم حرام عليه الصيد، لا يجوز له أن يصيد شيئا إلا الحيوانات المعدودة المحصورة التي تقتل في الحل والحرم، وقد نصص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الحديث عنها. واختلف العلماء هل هي محصورة في أصناف معينة أم أن مثلها كل مؤذن، هذا سيتعرض له المصنف إن شاء الله. قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره. هذه الكفارة مع هذا الذنب ليذوق وبال أمره في القتل أو في الصيد المتعمد، في الصيد المتعمد من صاد خطأ فهل عليه كفارة؟ نعم، لكن دون هذه العقوبة، وقد وضحت ذلك السدمة. ما هي كفارة الصيد من صاد محرما؟ ما هي كفارته؟ كفارة الصيد كما قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالكفارة من النعم. ما هو النعم؟ الأنعام، يعني الأنعام البدنة، الإبل والبقر والغنم. فإذا كان المصيد طيرا كبيرا، أكبر أنواع الطيور إيش؟ الوز أو النعامة، النعامة من أكبر أنواع الطير. فالنعامة ماذا فيها من النعام؟ فيها البدنة، فيها الإبل. وإذا كان من غير الطيور فمثل ما قتل من النعم، مثل واحد صاد بقر وحشي ماذا عليه؟ بقر، بقرة. واحد صاد غزال ماذا يشابه الغزال؟ شاه. طيب صاد شيئا لا شبيه له فيحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به اثنان هم يقدران. واختلف العلماء في ذوي عدل، هل يجوز أن يكون الصائد واحد منهما أم لا؟ فمنهم من منع ومنهم من جوز، والقول بالجواز واسع، لو كان الصائد واحدا من الاثنين فقد رخص في ذلك عمر، وهو مذهب لبعض أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في صلح وعمرة الحديبية ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه سبحانه وتعالى يختبرهم بالصيد، يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا، يعني صيد سهل، لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره أو جهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله تعالى هاهنا: فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد هذا الإعلان والإنذار، فلا يجوز الصيد في منطقة الحرم، ولا يجوز قطع الشجر، ولا يجوز الصيد للمحرم. الإنسان وهو محرم حرام عليه الصيد، والإنسان ولو أحل، يعني كان محلا، يحرم عليه الصيد. طب إنسان صاد بالخطأ في الآية هنا متعمدا، ماذا عليه؟ عليه الكفارة دون الإثم لو كان خطأ. قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد هذا الإعلام والإنذار، فله عذاب أليم، أي عذاب أليم بمخالفة أمر الله وعقابه، أي مخالفة أمر الله وشرعه.